بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم في صورة من اجمل صور جزء عامة، ولكن زي ما اتعودنا، انتوا فاكرين معانا كده، الناس اللي بتحضر معانا من زمان فاكرة ان احنا كنا قلنا من اكتر الحاجات اللي تخليك تعيش مع ايات القرآن هي ايه؟ حد فاكر؟ من اكتر الحاجات اللي انت يعني تهيئ بيها نفسك نفسيا وعقليا وقلبيا علشان تستقبل آيات القرآن وتخليها تشتغل في قلبك وعقلك بطريقة فعالة. إيه هي؟ لا لسه بادئين حالا يا أحمد يا ريس. اللي نشوف الواقع اللي كانوا عايشينه. أيوه، برافو عليك يا آلاء. الصوت واطي عند كل الناس يا شباب ولا عند الأخ ده بس أو الأخت دي بس؟ أيوه، برافو عليك يا شيماء نور. استقبلوا كصحابي. ان احنا نستقبل القران او نعيش مع ايات القران كاننا بالظبط صحابه في او نعيش الاجواء النفسيه اللي كان عايشها الصحابه في الوقت اللي نزل فيه القران. طيب تعالوا كده مع بعض نتخيل ان احنا صحابه وبينزل علينا القران. ايه هو الوقت او ايه هي الاجواء النفسيه اللي كان عايشها الصحابه في الفتره اللي نزلت فيها سوره البروج؟ حد عارف؟ اولا سوره البروج سوره مكيه، صح؟ طيب ايه الاجواء النفسيه اللي نزلت فيها الصوره دي؟ ايوه، الخوف، اضطهاد، استضعاف، ضغط نفسي من الكفار، ظلم، تعذيب، ايذاء. ايوه، برافو عليكم، ممتاز ممتاز جدا. يعني عايز حضرتك تتخيل دلوقتي ان انت كده صحابي، او تتخيلي نفسك ان انت صحابيه، وان انت في الوقت ده كنت عايشه الاجواء اللي كان فيها المشركين في قريش كانوا بياخدوا الصحابي من دول، زي مثلا ما كانوا بياخدوا سيدنا بلال رضي الله عنه ويربطوا رجله في حبال، ويدوا الحبال دي لاطفال وسفهاء مكه، ويخليهم يسحبوا سيدنا بلال على الارض ويلفوا بيه في مكه. يعني هذا الرجل العظيم اللي بعد كده بقى مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي اسمه الى الان بيتردد في مشارق الارض ومغاربها كقامه كبيره من قامات الاسلام. جه عليه وقت كان بيتسحب من رجله بحبل، يتسلم الحبل ده للاطفال والسفهاء والمجانين، ويلفوا بيه في صحراء مكه وفي شده حراره مكه، وظهره يتسحب على الارض ويتسحل على الارض. ده الصوره وده الشكل اللي كان عايشه، او دي الاجواء النفسيه والبدنيه اللي كان عايشها صحابي زي سيدنا بلال. صحابي تاني زي سيدنا خباب بن الارت اللي قلنا عنه قبل كده، اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد رايتني وقد اخذوني فسلقوني في النار، سلقوه في النار كانه يعني اعزكم الله كده خروف او معزه. ولقد رايتني وقد اخذوني فسلقوني فاوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها فما اطفئت النار الا بودك ظهري. في الاجواء اللي كان فيها سيدنا مصعب بن عمير وامه بتاخده بتلفه في حصير من الحصر، وتدخن الحصير ده في النار لغايه لما يتخنق ويكاد ان يموت رضي الله عنه. بنقول في وسط الاجواء النفسيه دي اللي كان عايش فيها الصحابه، واللي كان بيحصل فيها لسيدنا خباب بن الارت الاضطهاد العظيم الرهيب ده والايذاء البدني الرهيب، في ظل الاجواء اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في حجر الكعبه، ويجي احد المشركين يرمي على ظهره امعاء ابل معفنه ويعني ونتنه ويحطها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحط ويدوس برجله على راس النبي صلى الله عليه وسلم. في ظل الاجواء النفسيه والبدنيه الرهيبه دي نزلت سوره البروج علشان تعيد صياغه معنى مهم جدا كان مترسخ في العقل الانساني لغايه اللحظه دي. ركزوا معايا بقى، واللي مركز معايا كده بتسمع، لان الكلام اللي جاي مهم جدا جدا جدا، علشان نشوف زي ما بنعمل كل مره كده في كل سوره من السور اللي بنتكلم عنها، بنتكلم على الفكره الرئيسيه الاساسيه اللي نزلت الصوره دي عشان تبلورها في عقليه الانسان المسلم الاول. قلنا ان الصوره دي لغايه هذه اللحظه وفي ظل الاجواء النفسيه والبدنيه والاضطهاد والتعذيب الرهيب اللي كان عايشه المسلمين، نزلت صوره البروج عشان تعالج مشكله كانت متجذره في العقل الانساني لغايه اللحظه دي او في الوقت ده، لان طبعا ما قبل هذه اللحظه بلا شك برضو الناس اللي هم كانوا مؤمنين كان انبيائهم بيرسخوا جواهم نفس المعنى ده، ولكن في الاجواء اللي كان عايش فيها الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مسيطر عليها قيم الجاهليه وقيم المشركين في قريش وفي شبه الجزيره العربيه، كانت لغايه اللحظه دي كان في مفهوم غلط جدا نزلت سوره البروج علشان تصلحه. وللاسف الشديد المفهوم ده اضطرابه في عقلية كتير جدا من الشباب دلوقتي أدى لأن كتير من الشباب ما قدرش يتحمل اللي حصل في الفترات اللي فاتت دي، ما قدرش يتحمل الوضع اللي وصلت له أمة الإسلام في الزمن ده، فكتير منهم لما ما لقاش إجابة يعني منطقية أو شافية لتقنع عقله وتقنع دماغه باللي بيحصل ده، للأسف الشديد إما أنه هو بقى عايش حالة من اللامبالاة أو كان أكثر صراحة وأكثر جرأة وألحد تماما وبعد عن الطريق ده تماما. إيه هو المعنى ده بقى؟ المعنى ده شباب اللي هو واخداه العنوان بتاع لقاء النهاردة اللي هو فلسفة النصر. لغاية الوقت ده كانت فلسفة النصر السائدة عند الناس اللي زي قريش والناس المشركين في الأزمنة دي كانت إن النصر عبارة عن إيه؟ عبارة عن نصر مادي. يعني فلسفة النصر في أي معركة بتحصل بين حق وباطل هي فلسفة مادية بحتة. يعني إيه فلسفة مادية بحتة؟ حد فاكر؟ حد فاهم؟ حد فاهم يعني إيه فلسفة مادية بحتة يقدر يوضحها لنا؟ قولوا لنا كده آراءكم وأفكاركم. النصر للأقوى يعني بالعدة والعتاد شيء مقابل شيء، شايف نتيجة قدامي. أيوة برافو عليك يا إنفينيت إكس 55 دي. جيوش وأرقام وغنائم، إنهم يحرموا المسلمين أولهم، يعني اللي يكسب بلد فلوس كنوز ممتاز يا منار، دنيوي بس. برافو عليك يا أحمد، غنائم وأموال وسيطرة. برافو يا مروة، وصول الهدف بسرعة وملموس. تمام يا أمنية، نصر ملموس ومناصب ممتاز. عدد القتلى الاعتماد على الأسباب بس ممتاز جدا، بيعتمد على التفكير الإنساني والنظريات بس. تمام، الاستيلاء على الضعيف جميل يا علا، مقدمة ونتائج ممتاز يا مي. مروة ملوش علاقة بالدين. تمام تمام تمام. فلسفة النصر المادية معناها ايه يا شباب؟ معناها اللي انا اكتبه لكم على التكست ده، معناها ان النصر يساوي سيطرة على امور مادية ملموسة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت تكسب ارض، ان انت تكسب مال، ان انت تكسب عبيد، وهتفر بقى. المهم ان انت في الاخر تستطيع ان انت، ايوة برافو عليك يا مريم، ان انت تستطيع ان انت تخضع الطرف الثاني ليك. عارفين فكرة البقاء للاقوى؟ حاجة شبه كده. لكن نزلت سورة البروج علشان تقول حاجة مغايرة تماما لده، علشان تقول ان النصر نوعين، علشان تقول ان النصر نوعين، نصر مادي وده اللي هو الملموس اللي احنا بنشوفه قدام عينينا اللي هو بيزول، اللي هو مش بالضرورة يكون بيدل على ان اللي انتصر معاه الحق او ان اللي انتصر صح. ركزوا يا شباب لان المعارك مهمة جدا. كتير جدا من الناس متخيلة ان طالما انت قوي دنيويا، ان طالما انت مسيطر دنيويا يبقى انت صح، وهو ده اللي فاتن شباب كتير جدا وناس كتير جدا بالحضاره الغربيه دلوقتي، وده اللي خلى ناس كتير فتنت بالاوضاع اللي فاتت واللي حصلت في الفترات اللي فاتت، ان الناس بدأت تحسب الصح والغلط بمقاييس قدرتك على السيطره، بمقاييس قدرتك على امتلاك الارض وامتلاك الحكم مثلا او الملك وامتلاك الاموال، في حين ان النصر مش كده بس، النصر مادي والنصر روحي. يعني ايه روحي؟ يعني كتير جدا من الناس المنتصرة دي عبيد لشهواتهم، كتير جدا من الناس المنتصرة دي بيخسروا قيمهم وما عندهمش قيم كتير. يعني مثلا تعالوا ناخد مثال، لو انت واحد قدامك فرصة انك تعمل صفقة مخدرات، لو احنا بنقول ان النصر نصر مادي بس، لو انت قدامك تعمل صفقة مخدرات وتكسب منها مليون جنيه وعملت الصفقة دي بشطارة وبحرفنة وبفهلوة وقدرت فعلا ان انت يعني تنجز هذه الصفقة وتكسب المليون جنيه، هل انت بالمفهوم ده يبقى انت كده انسان ناجح؟ يبقى انت كده انسان صح؟ يبقى انت كده انسان شاطر؟ ازاي نوها يعني؟ احمد الرئيس بيقول ايه ده، انتوا كلكم عايزين تبقوا تجار مخدرات ما شاء الله. لا طبعا، انت كده مش شاطر، انت كده مهزوم حقيقة، انت كده عبد لشهواتك، انت كده عبد لرغباتك، انت كده عبد لأهواتك، لأهوائك. مش ده اللي اتخلق علشان الانسان، معركة الإنسان الحقيقية، والانتصار الحقيقي للإنسان هو انتصاره على نفسه وعلى وانتصاره لقيمه. أنت ممكن تكون إنسان يعني مثلا بنفس المنطق بنفس المثال أو نفس السياق اللي هو بتاع الفلوس ده، الإنسان اللي عاش حياته كلها موظف حكومة وتعرض عليه كتير جدا رشاوي، وكان ممكن بالرشاوي دي يكون إنسان غني غني وملء السمع والبصر ورفضها، ده انتصر ولا انهزم؟ انتصر. هي دي الحقيقة بقى يا شباب. الحقيقة إن جيت سورة البروج علشان تعيد صياغة مفهوم النصر، وتقول إن النصر مش النصر المادي بس. النصر المادي مهم، آه طبعا مهم، لأن هو أدوات بنمتلكها بنقدر نمكن بيها للنصر الروحي، انتصار القيم والمبادئ، انتصار الحق، انتصار قيم السماء مش انتصار قيم الأرض، انتصار مبادئ الحق والعدل والرحمة مش انتصار مبادئ البقاء للأقوى وسيطرة رؤوس الأموال وهكذا. تمام؟ علشان كده لما سألنا حضراتكم ليه الصورة بدأت بالسماء ذات البروج، كان مهم جدا انك تتأمل لما تلاقي الصورة افتتحت ب والسماء ذات البروج، انك تسأل نفسك اشمعنا الافتتاح دي، اشمعنا ربنا سبحانه وتعالى. برافو عليك يا كارم، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، بمقاييس الدنيا المادية انتم اذلة، لكن الحقيقة ان انتم انتصرتم. ليه؟ لان انتم نصرتم في الاصل مبادئكم وقيمكم. تعالوا الاول نركز مع بعض على بداية الصورة ونشوف الصورة دي ونتخيل بقى بأجواء وبنفسية صحابي أو صحابية من اللي كانوا عايشين في الوقت ده. الصورة دي لما نزلت عليهم عملت إفعى عقلهم وقلبهم. تخيل كده خباب بن الأرت اللي ظهره لسه مسلوق امبارح على النار علشان قيمه ومبادئه، تخيل كده سيدنا بلال اللي ظهره لسه مسحول امبارح وهو مربوط من رجله بحبل بيجره الأطفال والسفهاء، تخيل معايا كده الصحابة في الأجواء دي وهو ما بينزل عليهم صورة بتقول لهم والسماء ذات البروج. يعني إيه البروج؟ ياريت بقى اللي ماسك السلايدز يقلب معنا كده أول، يجيب معنا أول سلايد ليه فيها والسماء ذات البروج. يعني إيه البروج؟ النجوم. إيه كمان؟ النجوم والكواكب. إيه كمان؟ الشمس والقمر، الأفلاك اللي بتدور فيها ممتاز، الأبراج تمام، منازل القمر ممتاز يا أحمد يا ريس، كلهم برافو يا هبة، المجرات تمام يا أمات العليم. هي يا شباب حد عنده رأي تاني؟ أماكن النجوم، النجوم تمام جدا. كل اللي انتوا قلتوه ده يا شباب مظبوط، وكل اللي انتوا قلتوه ده قال بيه علماء من علماء التفسير، ولكن الحقيقة أنا ميال جدا جدا للقول اللي نقل عن مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح، إن هم قالوا إيه؟ قالوا إن البروج هي النجوم. ليه بقى؟ النجوم بتتميز بميزتين مهمين جدا ومتناسبين جدا مع المعنى اللي إحنا بنقوله ده، اللي هو معنى انتصار القيم، معنى إن معركة الحق والباطل المنتصر فيها اللي بتنتصر لقيمه مش اللي بينتصر نصر مادي. يعني ممكن انت ماديا قدام اهل الباطل تكون ماديا مهزوم، ولكن انت في الحقيقة انتصرت لقيمك بانك ما انكسرتش لقيمهم. ركزوا معايا، انت انتصرت لقيمك لانك لم تنكسر لقيمهم. هم بيحاولوا ان هم بكل الوسائل وبشتى الطرق بالامور الماديه وبالقوه الماديه اللي شغلوا البث وبالقوه الماديه اللي بيمتلكوها ان هم يكسروك لقيمهم، ان هم يخلوك تبقى مسخ بتمثل قيمهم وبتمثل منطلقاتهم، انك تخسر قيمك وتنكسر وتذل ليهم. معركه الحق والباطل انتصار الحق فيها هو انتصاره وثباته على قيمه ومبادئه، حتى لو كان في بعض الاوقات ماديا غير قادر على تمكين هذه القيم، ولكن ان لم يستطع ان يمكن هذه القيم الا في نفسه فقط وثابت على ده وما انكسرش القيم الباطل فهو في الحقيقه كده انتصر. مفهوم المعنى ده يا شباب؟ علشان كده جيت كلمه والسماء ذات البروج علشان تقول ان النجوم ليها صفتين مهمين جدا بيتشابهوا وبيتقاطعوا قوي مع مفهوم النصر اللي بنتكلم عنه ده. المعنى الاول او المفهوم الاول هو ايه؟ ان النجوم تهدي وتضيء في الظلمة. لو مفيش نجوم في السماء السماء مش هتنور. لو مفيش نجوم في السماء يعني لو مفيش نجوم في الليل الليل مش هينور. ولو مفيش نجوم في السماء الناس الحيارة والضالين مش هيهتدوا. كذلك برضو معلش يا شباب اللي انا بكتبه على التكست لو هو ما ظهرش عند كل الناس يا ريت تاخدوه بيست وتنزلوه. كذلك برضو الاهل الحق لو اهل الحق اللي هم النجوم دول ما قدروش ان هم يثبتوا على قيمهم وما قدروش ان هم ينتصروا ولا ينكسروا لقيم اهل الباطل في الحاله دي ما انا بعمل افري وان بس للاسف بترجع تتغير تاني. في الحاله دي اللي هيحصل في الحاله دي الظلام هو اللي هيعم. في الحاله دي الناس مش هتعرف تهتدي. الحياره اللي هم حائرين ما بين الحق والباطل دول لو نجوم الحق ما ثبتتش في هذه المعركه وانتصرت لقيامهم هيفضل الحياره تيهين مش عارفين الحق من الباطل وهيفضلوا بيدوروا في فلك الباطل ومش عارفين يوصلوا للحق. يبقى دي الصفه الاولى. الصفه الاولى ان النجوم بتعمل ايه يا شباب؟ ها الصفه الاولى النجوم بتعمل ايه؟ بتهدي وتضيء في الظلمه. الصفه الثانيه المهمه قوي بقى ان العلماء علماء الفلك بيقولوا ايه؟ يا ريت اللي مركز معاك تسعى لان اللي جاي دي مهمه قوي. علماء الفلك بيقولوا ان مش كل النجوم اللي احنا شايفينها في السماء دلوقتي دي يا شباب موجوده حاليا دلوقتي. حد عارف المعلومه دي؟ مش كل النجوم اللي انت شايفها دلوقتي دي موجوده على الحقيقه. امال انت شايف ايه دلوقتي منها؟ حد عارف احنا شايفين منها ايه؟ احنا شايفين نورها شايفين اثرها. حد فيهم المعنى؟ حد فيهم المعنى ان احنا بيننا وبين السنوات دي ملايين السنوات الضوئية ملايين السنوات لو احنا مشينا علشان نوصل لها بيننا وبينها ملايين السنوات في الزمن ده الماضي بتاعها. برافو عليك يا تامر. ولكن الماضي بتاعها اثره بينور لنا لغاية دلوقتي. لو كانت النجوم دي استسلمت لو كانت النجوم دي انهزمت في معركة الحق والباطل وانكسرت لقيم الباطل كنا هنفضل مضلمين. اللي بينور لنا دلوقتي هو ايه يا شباب؟ هي البروج العظيمة اللي ماديا وظاهريا انهزمت في معركة أصحاب الأخدود لكن دلوقتي واقعيا وحقيقة هي انتصرت لأن نورها وصل. بعد مئات السنين بعد مئات السنين من معركة أصحاب الأخدود احنا دلوقتي شايفين أصحاب الأخدود اللي في الوقت اللي بتاعهم كان المفروض ان هم منتصرين شايفينهم عبرة لينا ان احنا ما نمشيش وراهم. الظالمين بيبصوا لهم على ان مصيرهم هيكون زي مصيرهم. المصير بتاع أصحاب الأخدود اللي هم احرقوا المؤمنين في وقت من الأوقات بيؤرق نوم الظالمين دلوقتي. والمصير بتاع المؤمنين اللي احترقوا في الأخدود البروج والنجوم اللي انتصرت في معركة الحق والباطل وفي معركة القيم أثرهم إلى الآن بينور لنا وبيصبرنا وبيثبتنا وبيقول لنا إن الانتصار مش الانتصار المادي. طب هل ده معناه إن احنا ما ننتصرش ماديا؟ لا ما بقولش كده عشان بس نظبط الكفة ما بقولش كده. ولكن بقول إن مش هو ده جوهر النصر. جوهر النصب على فكرة ده مش بس في قضايا الدين ده مش بس متعلق بالدين. النصر عموما يعني مثلا واحد زي جيفارا واحد زي مانديلا واحد زي غاندي الناس دول كلهم مش مسلمين صح؟ الناس دول كلهم منهم الناس أصلا ما كانش عندها دين ولكن في الحقيقة هم في زمانهم بمقاييس من المقاييس المادية كانوا مهزومين ولكن قدروا ان هم ينتصروا لانهم انتصروا لايه؟ انتصروا لقيامهم فالنصر الحقيقي في أي معركة، في أي معركة بين الحق والباطل يا شباب، هو نصر إيه؟ نصر إيه؟ نصر القيم، الانتصار للقيمة، إنك ما تنكسرش، إنك ما تنهزمش، إنك ما تتحولش المسخ، إنك لما تبص للحضارة الغربية دلوقتي وهي في أوج عزتها وانتصارها ما تنخدعش في ده وتتحول لمسخ، تلبس زي لبسهم وتتكلم زي كلامهم وتفكر بنفس طريقتهم وتنسى قيمك وتنسى هويتك وتنسى ثقافتك، لأنك انهزمت نفسيا. الانهزام الحقيقي مش الانهزام المادي، الانهزام الحقيقي الانهزام المادي، الانهزام النفسي. وضحت يا شباب؟ وضحت ليه الصورة بدأت بيه والسماء ذات بروج؟ اللي وضحت له كده يكتب 5. تمام جدا. لا ما بقولش كده يا تامر. الحضارة الغربية انتصرت لقيامها في وقت من الأوقات دون انتصار، دون امتلاك مادة، صح؟ يعني في وقت من الأوقات الحضارة الغربية وقت تأسيس بقى حضارتها انتصرت لقيامها، وكانت برضو يعني بتعذب وبتضطهد وبتضحي، صح ولا ايه؟ ومع الوقت مكنت، زي ما هنقول دلوقتي، انتصار البروج بتوع أصحاب الأخدود هو اللي صبر وثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخلاهم اقتدوا بيهم في انتصارهم للقيم في وقت الاستضعاف، فبعد كده قدروا يبنوا حضارة عظيمة، حضارة المسلمين. وده اللي احنا بنقوله دلوقتي، بنقول انك في فترات الانهزام المادي ما تفتكرش ان انت كده مهزوم. هزيمتك الحقيقية هتبقى امتى؟ الهزيمة الحقيقية ليك هتكون امتى؟ حد يقول لي بقى. ايوة، في التخلي عن القيم. برافو عليك يا اسلام. في الانكسار لقيمهم، احفظوها يا شباب، انك تنكسر لقيم الباطل، انك تنكسر لقيم عدوك، هو ده، هي دي الهزيمة الحقيقية. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واليوم الموعود والشاهد ومشهود. الحقيقة انك لما تفتح كتب التفسير هتلاقي ان كلمة اليوم الموعود طبعا دي يعني فيها اقوال كتير، ولكن الراجح فيها ان هو يوم القيامة، خلاص. وشاهد ومشهود دي برضو فيها اقوال كتير، في ناس قالت ان شاهد بمعنى الخلق والمشهود اللي هو يوم القيامة، واتقال اللي هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقيل ان شاهد بمعنى الانبياء هيشهدوا والملائكة هيشهدوا على الناس والمشهود عليهم اللي هم البشر، وقيل ان الشاهد هو الألسنة والجوارح، زي ربنا سبحانه وتعالى قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وقالوا، وفي آية تانية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وتعددت الحياة الأقوال زي ما انت بتقولوا كده، قال يوم الجمعة ويوم عرفة، تعددت الأقوال. ولكن اللي يهمناك، اللي يهمنا في النقطة دي يا شباب وقفة مهمة جدا، هي ايه؟ ان تعدد الأقوال ده لتنويع المعنى وتوسيع دائرة الأثر. يعني ايه؟ يعني القرآن الكريم كان قادر ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يحسم لنا الموضوع ده ويقول لنا ايه هو الشاهد والمشهود، صح ولا لا؟ لكن سابوها مبهمة كده ليه؟ علشان يكون ليها بتقول يفسروا عشان ايه؟ علشان يسيب كل عقل وكل انسان يتفاعل معاها على حسب السياق اللي هو عايشه، عشان يكون لها استخدامات اكتر، عشان يكون لها اثر اكتر، اثر اكبر في النفس، تمام؟ عشان تدفعنا للتفكر. برافو عليكم. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قتل اصحاب الاخدود. مين هم اصحاب الاخدود؟ اصحاب الاخدود كل من امن برب الغلام. يعني اصحاب الاخدود دي لو احنا افترضنا ان هي القصه المشهوره، فاصحاب الاخدود المقصود بيها الناس اللي اتحرقت ولا الناس اللي حرقت؟ فيها خلاف، هم القتلة للمؤمنين، الانتقام منهم لانهم امنوا، اللي اتحرقت، اللي حفروا وحرقوا المؤمنين، اللي هم اتحرقوا، تمام، الناس اللي حرقت، جميل، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. مبني للمجهول وهم عليها قعود، كل اللي بيعادي اهل الدين. طيب جميل جدا، كل الكلام اللي انت قلتوه كلام رائع جدا، ولكن الحقيقه ان علماء التفسير ذكروا كل الكلام ده، يعني منهم اللي قال ان قتل اصحاب الاخدود، ان اصحاب الاخدود دول هم الناس اللي حرقت، ومنهم اللي قال ان اصحاب الاخدود هم الناس اللي اتحرقت، وليهم في ده حجج كتير بقى خلاص، بل منهم اللي قال اصلا ان اصحاب الاخدود مش اللي في القصه بتاعت الاخدود دي، دول ناس تانيين خالص خلاص. لكن اللي يهمنا في القضيه دي يا شباب، برافو عليك ايمن، بيقول ايه بقى والصحيح، اللي يهمنا ايه او الارجح ايه، هو مين الصح؟ ده اسئله جميله جدا. عارفين مين الصح ومين الارجح؟ حد يعرف يقول لنا؟ ايوه الله عليك يا هبه، ممتاز جدا. الصح والارجح يا شباب هو اثر ده في الواقع ايه، هو ده الصح والارجح. هم اللي اتحرقوا، هم اللي حرقوا، هم اصحاب الاخدود اللي موجودين في الحديث، هم اصحاب الاخدود اللي كانوا ذو نواس ومش عارفوا مين، كل الكلام ده مش مهم على الاطلاق، لن يعنينا على الاطلاق، لن يؤثر ولن يغير في الواقع على الاطلاق، والا لو كان مهم كان ربنا حسمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسمه. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما حسموش؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حسموش؟ ليه؟ ليه ما تحسمش؟ ايوه برافو عليك يا محمد، لانه غير مهم. لا مش عشان توسيع الفكر، لانه غير مهم، مش مهم اصلا مين دول، المهم المعنى، المهم المعنى، المهم اثر ده على الصحابه كان ايه، اثر صوره زي صوره البروج لما نزلت على الصحابه عملت فيهم ايه. تعالوا الاول مع بعض نقف وقفه كده مع ال ال ال ال القصه بتاعت اصحاب الاخدود. القصه دي رواها الامام مسلم عشان نشوف بقى نربط ما بين المعنى بتاع البروج اللي احنا بنتكلم عنه وما بين اللي الصوره نزلت عشان تعملوه في الصحابه وما بين اثر ده في الصحابه وازاي هو غير عقليه الصحابه بعد كده. الحديث كل مركز معانا بقى كده يكتب 9 لانه حديث رائع جدا وفيه معاني مهمه جدا مرتبطه بالصوره وليها علاقه بالصوره. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر او كبر قال للملك: إني قد كبرت، إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب. يعني لما كان يروح للكاهن ده، الكاهن ده بعد ما كبر قال للملك: شوف لي غلام علشان أعلمه السحر ده، لأن لو مت مش هتلاقي واحد يعمل معاك اللي كنت بعمله. قام قايل له ماشي، جاب له غلام. فالغلام ده كان كل ما يجي يروح للساحر كان في طريقه في راهب، فقعد إليه مرة كده، الغلام قعد للراهب ده وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى راهب. كل ما يروح للساحر يعدي على الراهب يسمع منه كلمتين يتعلم منه شوية وبعد كده يروح للساحر، فالساحر يلاقيه اتأخر فيضربه، فراح اشتكى للراهب قال له: الساحر بيضربني. فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. السؤال بقى، هو مش ده كذب؟ هو الراجل الراهب ده مش المفروض ان هو في القصة دي راجل عظيم صح؟ طب هو لما يقول له لو رحت لأهلك ويعني قالوا لك اتأخرت فين؟ قول لهم كنت عند الراهب، عند الكاهن. وإذا رحت للكاهن وقال لك اتأخرت فين؟ قول له كنت عند أهلي. اتدربت بيح المحظورات، نوم اللي عرفوا غيبه ان السحر لا ينفع ولا يضر، يجوز الكذب. ايوه برافو عليكم، عشان اللي انتم بتقولوه ده، علشان بيجوز الكذب في ثلاث حالات منهم الحرب. لكن ليه؟ ليه؟ ليه يجوز الكذب في الحرب؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى بينصر المؤمنين من السماء وبينزلهم ملائكة؟ أيوة، برافو عليك يا ألاء. لأن الحرب خدعة، مش كده؟ ودي الأسباب اللي ربنا وضعها في الدنيا. يا جماعة، معركة الحق والباطل مش كلها بتدار بالمعجزات، بالعكس. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش فيه معجزات. فكرة ان الملائكة هينزلوا يحاربوا معانا وهينصرونا دي فكرة جميلة وصح وكل حاجة، ولكن مش هي دي الأساس. ده ما بيحصلش إلا بعد ما نوصل بالممكن إلى أقصى حد ممكن، بعد ما تستنفذ وسعك في أخذ كل الأسباب الدنيوية، الأسباب الدنيوية، بعد ما تصل بالممكن إلى أقصى حد ممكن، ساعتها ربنا ينصرك. فالراهب دلوقتي بالمقاييس الدنيوية، إيه الأسباب اللي كانت معاه في إدارة معركته مع أهل الباطل؟ هو راهب واحد، راجل واحد بس في وسط قرية الملك بتاعها بالجبروت اللي انتوا شفتوه اللي يخليه يعمل يحفر أخاديد ويحرق فيها الناس، وتخلينه الظلم والجحود قد ايه. ومش كده بس، ده الملك معاه أسطول من السحرة اللي بيقودهم، ساحر عظيم عنده من الأسرار في السحر اللي خلاه يقول للملك قبل ما يموت الحقني وهات لي واحد أعلمه اللي عندي، لأن بعد ما موت مش هتلاقي اللي عندي ده عند حد تاني. المنظومة الرهيبة دي مش هيقدر يواجهها واحد لوحده ولا 20,000 واحد لوحدهم، فلازم تدير معركتك معاهم بكل حنكة وتأخذ كل الأسباب الدنيوية، ما تفتحش صدرك. خلاص الجو بتاع الشعارات ده ما بيأكلش عيش، ولما تفتح صدرك وتقضيها شعارات وتنهزم ما ترجعش تقول لي يا رب سبتني أموت واتقتل وأهل البطل يتمكنوا، عشان انت ما وصلتش بالممكن إلى أقصى حد ممكن. فالراهب كان إنسان واقعي. العقلية التي بناها القرآن، ركزوا معايا يا شباب الله يكرمكم، لأن مهم جدا جدا احنا نشكل عقولنا بالقرآن، ما نشكلش عقولنا بالكلام الشعراتي. القرآن يبني شخصية واقعية. الرجل الراهب كان رجل واقعي، فعمل ايه؟ قال له إذا خشيت على نفسك، إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، الغلام بقى كمل الوضع بتاعه بالطريقة اللي احنا حكيناها دي. إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال ماشي كده، فلقى دابة عظيمة، في بعض الروايات قالوا ان هي كانت أسد، حبست الناس، الناس خايفة وقطع الطريق، الأسد قطع الطريق. فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فعمل إيه بقى؟ لازلنا نؤكد على معنى الواقعية. الغلام لقى أسد، الأسد ده بيقطع طريق الناس، فقال إيه؟ فقال إيه؟ قال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. لو كانت الرواية كده يبقى دين ده دين شعراتي، لو كانت الرواية كده بس يبقى دين ده دين غير واقعي. يعني لو كانت الرواية ان الراجل ان الغلام ماشي فلقى الدب قطع طريق الناس فقال في نفسه اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل، وام رايح رافع ايده الى السماء وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، يبقى كده ده دين شعراتي مش دين واقعي. لكن لأن ديننا دين واقعي بقى عمل إيه؟ الغلام أخذ حجراً. برافو عليك يا إسراء. إحنا يا شباب في بعض الناس متخيلة إن الغلام أدار الموضوع بالدلوشة كده، رفع بقى قال يا رب لو كان الساحر صح، هو الراهب هو ابن صح فاقتل هذه الدبه وخلاص. ده راح جاب حجر يموت اسد، فعلا راح جاب حجر يموت اسد، والقى الحجر ده الاسد بالحجر فقتلها ومضى الناس. فاتى الراهب، راح للراهب فاخبره، فقال له الراهب اي بني أنت اليوم أفضل مني، قد باغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. مهمة جدا المعنى ده، نفس المعنى ده بالملي. مين اللي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ورقة بن نوفل رضي الله عنه، ابن عم السيدة خديجة، قال له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يا شباب، الابتلاء علامة على صحة الطريق. إنك تبتلى ده أمر منطقي جدا وواقعي جدا. كتير من الناس لما بيبتلوا، اللي مش فاهم ده بقى، اللي عقليته ما تشكلتش بالقرآن، لما بيلاقي ابتلاء زي اللي احنا عايشينه ده بيشك في الدين، بيقول لك هو يعني ربنا مش شايف اللي بيحصل ده؟ هو احنا لو كنا على حق كان حصل لنا كده؟ ايوه، ده هو اكبر دليل على انك على حق ان يحصل لك كده. بس خد بالك، ليس هذا فقط هو الدليل الوحيد. مهم قوي التوازن ده. بمعنى ايه؟ ان حضرتك لو ابتليت لان انت فاشل في التخطيط، ما تقولش ده عشان انا على الحق، لا، انت ابتليت عشان انت فاشل في التخطيط. لو ابتليت علشان حضرتك لم تأخذ بالأسباب الدنيوية، الدنيوية مش ان انت ما صليتش كويس وما سبتش الذنوب بس، لا، ان انت تركت الأسباب الدنيوية، فده مش علشان انت على الحق، ده ابتلاء او مش ابتلاء، ده نتيجة حتمية لعدم أخذك بالأسباب. لكن الابتلاء اللي بيبتلى بيه أهل الحق هو ايه؟ هو الابتلاء اللي بيأتي بعد بذل كل الوسع، بعد الوصول بالممكن إلى أقصى حد ممكن. فيجي الابتلاء بقى عشان ايه؟ عشان يطهر الصف. مهم قوي المعنى ده، خدوا بالكم الابتلاء، لان برضو في ناس متخيله ان الابتلاء مطلوب لذاته. يعني ايه؟ يعني انت على الحق وخدت بالاسباب فلازم تبتلى، هو كده بقى وخلاص؟ لا طبعا، مش كده. انت بتبتلى علشان يميز الله الخبيث من الطيب، علشان النصر ده يكون خالص ليك بس، عشان اسمك انت بس اللي يتكتب في لوحه الشرف، علشان يظهر، عشان الصف يخرج منه خبثه، علشان لما نمكن يبقى التمكين للصفوة اللي تقدر تحافظ على التمكين. مهم قوي يا اخواننا المعنى ده. لو احنا مثلا، تعالوا نضرب المثال ده بأرقام، لو احنا 100 واحد، وال100 واحد دول مع الهيصة كده منهم 20 مؤمنين بجد وعلى الحق بجد، و80 واحد نصابين وأونطجية ومنافقين، ودخلنا معركة مع الباطل وانتصرنا ومكننا، التمانين واحد دول هيعملوا ايه في الصف الاسلامي بعد كده؟ صف المسلم بعد كده بقى في حالة التمكين، بعد ما نمكن خلاص، التمانين واحد دول هيعملوا ايه؟ هيقطعوا بعض زي ما حصل في بني اسرائيل كده. برافو عليك يا الاء. بني اسرائيل بعد ما ربنا اهلك فرعون قعدوا في التيه 40 سنة ليه؟ وابتلوا ابتلاءات كتير ليه؟ ليه؟ مع ان كان في الظاهر كانوا على الحق. ليه؟ عشان في الاخر اللي يمكن يكون الصفوة. عشان كده بعدها اتعملت مملكة سيدنا داود، مملكة عظيمة، لان الصف اتطهر. لكن لو الصف كان فيه خبث زي الصف اللي موجود دلوقتي ده، اول ما هينتصر يعني اللي ظاهريا الحق وينهزم الباطل، هيقطعوا بعض، هيموتوا بعض، وساعتها بقى هتبقى فتنة كبيرة جدا جدا للناس في الحق ذاته، صح ولا لا؟ لكن عشان الحق ينتصر وعشان حق يمكن، لازم الصحف يمحص. يمحص بايه؟ بالابتلاء. علشان كده الراهب قال له وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. ايه ده؟ ايه الجبن ده؟ ايه الخور ده؟ حد قرى الجمله بالتصور ده قبل كده؟ شايف الراجل بيقول ايه؟ شايف الراهب بيقول له ايه؟ لا لا لا، ما تقولش مش جبني وخلاص، ركز مع الكلام بالله عليك، علشان بس ما ناخدش الكلام كده وخلاص. الراهب بيقول للغلام ايه؟ الغلام جاي يقول له ده حصل كذا وكذا، وقلت يا رب لو الراهب هو اللي صح انصرني على الدبة، وجايب له معجزة المفروض ان هي تقوي قلب الراهب وتثبت الراهب. فالراهب بيقول له ايه؟ بيقول له اي بني، انك اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى وانك ستبتلى. خد بالك، ده انت هتبتلى، بس الله يكرمك لو ابتليت ما تقولش للناس عليا. ايه ده؟ فان ابتليت فلا تدل علي. حد حس المعنى؟ انا مش عايزك تحس المعنى كده بس، حد تخيل نفسه مكان الغلام ده، حد تخيل نفسه في صدمة الغلام، في المعلم والأستاذ بتاعه اللي جاي له بلهفة وبفرحة ويحكي له قد ايه ان اللي انت علمته لي انا اتعلمته وبقيت تلميذ نجيب ليك وحصل من الدبة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وجاي احكي لك، ولا الراهب بيقول له يا ابني انت كده مية مية والدنيا كده معاك تمام، وخد بالك بقى عشان انت هتبتلى والله يكرمك لو ابتليت لا تدل علي. حد فيهم عايزين نقول ايه؟ فرقوا يا شباب ما بين الجبن، فرقوا ما بين الجبن وما بين الخوف الطبيعي اللي موجود في البشر اللي بيتفاوت فيه درجات الناس. الراهب قال له كده، قال له انك اليوم افضل مني، خلاص يعني الراجل اعترف. فرقوا ما بين الخوف اللي بيتفاوت فيه مراتب الناس وبين العمالة والخيانة واللي بيسموها بقى ايه، وانك تبيع القضية. المصطلحات الضخمة قوي دي اللي احنا بنرمي بيها وبنتهم بيها الناس اللي هم ناس افاضل وطيبين، ولكن هو خواف. ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة ما يكون قامة كبيرة وشيخ كبير علمك ورباك بس خواف؟ ايه المشكلة يعني؟ انت غير مطلوب منك ان انت تقتدي بخوفه وتكون خواف زيه، ولا ينفع انك تسميه عميل، ولا تسميه ان هو باع القضية. لا ينفع ده ولا ينفع ده. لو ربنا اداك انت الشجاعة، لو قلبك انت اقوى منه في مواجهة الباطل، خلاص انك اليوم افضل منه. وكذلك برضو العكس ما ينفعش، لو الراهب او الشيخ خواف انه يشرعا خوفه ده ويقيفه ويلزقه للدين، ويقعد بقى يجيب نصوص ويلوي اعناقها من الدين علشان يقنع الناس ان الجبن هو الاصل وان الخوف دين. ما ينفعش يفهم الناس كده. الراهب قال له يا ابن الحلال انت احسن مني، خلاص انت احسن مني وهتبتلى، واستعد للابتلاء ده بقى، بس لو سمحت لو ابتليت لا تدل علي. خلوا الاسئله للاخر بس، تمام؟ طيب. وبعد كده بقى الغلام بدا يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس، فكان للملك جليس. هذا الجليس كان اعمى، فجاب هدايا كثيره وذهب الى هذا الغلام وقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. معنى مهم جدا جدا في معركه الحق والباطل. احيانا يا شباب بعض الناس لما ربنا بيديهم ملكات ويفتح عليهم ويصبح مثلا مشهور من مشاهير الفيسبوك، ركزوا معايا الله يكرمكم علشان المعاني دي مهمه قوي ان هي نطبقها ونسحبها على الواقع بتاعنا علشان نبني عقليات وقلوب قرانيه. احنا دلوقتي امه مهزومه، صح ولا لا؟ فيجي مثلا واحد من الناس اللي هو في الاصل يعني اخ فاضل وناس من اصحاب القضيه وممكن يكون زي الغلام ده كده، ولكن من كتر مواقفه وثباته واتشهر، وبعد ما اتشهر الراجل ده بدا يتسلل الى نفسه الغرور والعجب بالنفس. فتدخل صفحته تكلمه تلاقي فيه استعلاء غريب قوي في كلامه. استعلاء ليه؟ عشان هو اشجع منك، عشان هو له مواقف وانت مالكش مواقف، علشان هو بيقول كلمة الحق بقوة وانت مش قادر تقولها بقوة. ده عجب يا حبيبي، ده عجب يا اخي الفاضل، ده غرور. النفوس اللي بتعمل ده لله منكسرة، مش كده يا جماعة؟ والله العظيم الواحد بيقسم بالله العظيم قلبه يعني بينفطر كده لما بيلاقي قامات كبيرة من ناس يعني افاضل وعلى علمه، وتخش لها صفحته تلاقيه بيكلم ناس بحنجهية وبكبر وبغرور وبسطاته كلها كده يعني فيها شيء من العنف مع الناس. ايه ده؟ ايه ده؟ شوف الغلام ربنا من عليه للدرجة اللي خلته، اداله الشجاعة دي رقم واحد، رقم اتنين اداله امكانيات تخليه يبرئ الاكمة والابرص، وجاله جليس الملك رئيس الوزراء جاي يقول له ابوس ايدك، كل الثروة دي بتاعتك بس على شرط ان حضرتك تشفيني من العمل اللي انا فيه. ايه الـ يعني ايه العظم دي؟ ايه الـ الاجواء اللي بتشجع على العجب بقوة دي؟ انا لو الغلام كان زمان اتنفخت نفخة توصلني السماء، صح؟ لو انت مكان الغلام بالله عليك في الوضع ده، رئيس الوزراء وانت راجل شجاع بقى وشاب لسه صغير والراهب بنفسه اللي هو اعظم مؤمن على وجه الارض، اداك شهادة معتمدة انك احسن منه كمان، يعني انت دنيا ودين واحد من الاخر. شوف الغلام يرد عليه يقول له ايه، شوف القلوب القرآنية بترد بتقول ايه، القلوب المؤمنة بترد بتقول ايه. الغلام قال له ايه بقى، الجليس المالك جاي يقول له ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. فقال الغلام اني لا اشفي احدا انما يشفي الله، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك، فامن بالله فشفاه الله. فاتى الملك فجلس اليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. فقال الملك ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فاخذه ولم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. السؤال هنا يا شباب، السؤال هنا، ده جبن من جليس الملك ولا مش جبن؟ يعني تعذب فدل على الغلام، ظاهريا جبن، صح؟ لا مش جبن ولا حاجة، ده ضعف من الضعف الكائن في كل نفس بشرية. وأكبر دليل على كده ان نفس الجليس ده بعد شوية هنشوفه في القصة، الملك بيجيبه وبيفتنه على دينه علشان يقول كلمة واحدة ترضي الملك، وبيثبت لغاية لما الملك يجيب منشار ويشقه بالمنشار نصين ويموت على الإيمان. المعنى يا شباب، رجاء إذا أردت أن تكون صاحب عقلية قرآنية لا تعامل الناس بالقطعة. الكائنات البشرية كائنات معقدة جدا، البشر مش مواقف يا شباب، ما تحكمش على واحد بموقف. ممكن واحد تشوف منه موقف تخليك ترفعه، يخليك ترفعه السماء، وتشوف منه موقف تاني تخسف بيه الارض. لو انت بتتعامل مع الناس بالمواقف كده مش هتعرف تحكم على حد حكم صح. حكموا الناس او تعاملوا مع الناس، اولا ما تحكموش حد، لكن تعاملوا مع الناس بمجمل مواقفهم بمجمل منهجهم، ما تتعاملوش مع الناس بالمواقف. الجليس الملك ده دلع الغلام من شدة العذاب في الموقف ده، لكن بعد شوية هيكون بطل. المهم ثم جاء بجليس الملك فقال له ارجع عن دينك. الاول هو يعني دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل. فقال اني اشفي احدا انما يشفي الله. فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، يعني الغلام اتعذب لغايه لما دل على الراهب ما قدرش يتحمل. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا. اهو شوفوا الراهب اللي كان من منظورنا الظاهري جبان من شويه، جه واتقال له ارجع عن دينك ما رجعش عن دينه، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق فوضع المنشار في مفرق راسه فشقه حتى وقع شقاه. الموقف ده بقى يا شباب خدوا بالكم، نظريا الى الان مفيش للغلام موقف واحد يدل على انه بطل، صح ولا لا؟ مفيش. اول ابتلاء الغلام دل على الراهب، اول ما اتعذب دل على الراهب، مش كده برضو؟ صح ولا ايه؟ لكن شوف بقى لما شاف امامه وشيخه واستاذه بينشر امامه بالمنشار ايه اللي حصل له؟ هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل له. من اكتر الجمل الجميله قوي اللي بحبها اللي بتقول ايه، اذا اردت، خلوني اقراها لكم، اذا اردت ان تكون امامي فكن امامي. انا مش هقتنع بيك شيخ ليا غير لما اشوفك قدامي في اوائل الصفوف. انا مش هقتنع بيك قائد الا لما اشوفك هدومك متبهدله زي ما انا هدومي بتتبهدل. مش هقتنع بيك قائد وانت قاعد في التكييف وهدومك بيضه وجميله وحواليك الـ الـ الـ الـ الـ الاتباع والمورين وبتكلمني عن الجهاد في سبيل الله وانا عمري ما شفت لك موقف يثبت انك مجاهد في سبيل الله. الراهب لما الغلام شافه بيتشق نصين قدامه حصل عنده التوازن ده بقى. حصل عنده التوازن بين شخصية الراهب اللي كان بيقول له فإذا ابتليت فلا تدل علي، وفهم إن الراهب كان بيقول له كده علشان يحافظ على الدين مش عشان يحافظ على نفسه. فهم إن الراهب كان بيقول له كده علشان يحاول أن يأخذ بكل الأسباب الدنيوية. يعني لو أنت اتمسكت ده مش معناه إنك تخلي كل أهل حق يتمسكوا. خلاص لو أنت اتمسكت اثبت أنت وواجه أنت وسيبنا إحنا نحافظ على الحق وننشر الحق في الظل كده لأننا مش قد مواجهة الملك. لكن طالما أنا اتمسكت بقى أنا أسد وهتشوفني قدامك أسد وهتشق قدامك بالمنشار نصين ومش هرجع عن ديني. ساعتها حصل عند الغلام ده التوازن والتكامل التربوي اللي خلاه كمل المسيرة، اللي خلى الغلام ده مبقاش زي آلاف الغلمان اللي للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله اتربوا في المساجد على معاني جميلة جدا، ومع أول فتن حصلت مئات منهم ألحدوا ومئات منهم انتكسوا. ليه؟ لأن هم للأسف لقوا فجوة كبيرة قوي بين الكلام النظري اللي كانوا بيتعلموه من الراهب في الغار وبين الكلام العملي اللي كانوا منتظرينه من الراهب في الميدان. الغلام لما شاف لما سمع من الراهب في الغار عقله وقلبه اتشكله ووعد اتشكل، ولما شاف الراهب في الميدان وهو بيتنشر بالمنشار الإيمان انطبع في قلبه وثبت في قلبه فبقى راسخ رسوخ الجبال. حصل إيه بعد كده؟ جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. الملك بقى دلس من أصحابه وقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل فإذا بلغت ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا. المبقى القصة اللي انتوا عارفينها. اللي يهمني بقى في الموضوع ده ايه؟ اللي يهمني في الموضوع ده بعد ما الغلام الملك ملقاش فيه حيلة خلاص ومعرفش يموته، فقال الغلام انك لست بقادري حتى تفعل ما امرك به. الله الله على عزة الايمان، الله على انتصار القيم وعدم الانكسار لقيم الباطل. الغلام بعد شوية هيتقتل وبمقاييس الدنيا هو مهزوم، وبمقاييس الدنيا الناس اللي أمن البيت حرقوا وعادي، والملك كان قاعد يقهقه هو واللي معاه مبسوطين وانتصروا دنيويا. لكن شوف انتصار القيمة، الغلام قال للملك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. والمهم في النقطة دي كمان يا شباب ان الغلام ده صاحب عقلية وصاحب خطة مش درويش. الغلام ده كان قاعد يفكر ويتكتك ايه اللي ممكن اعمله لاخر لحظة عشان انصر ديني. ما بيروحش يموت ببلاش زي مئات والاف الناس اللي تهورهم وعدم تخطيطهم ودروشتهم بتخلي دماءهم تسيل بالمئات هباء بلا قيمة. شوف الغلام بالله عليكم يا شباب انتوا مركزين في المعاني دي ولا لا؟ المعاني دي مهمة قوي، مهمة قوي انك تشكل عقلك بالقرآن كده ما تبقاش انسان مشوش ودرويش. شوف الغلام انا هموت مش انا هموت، مش انا كده كده ضعيف، مش انا كده كده هتفرم. طب ليه اتفرم ببلاش؟ ليه اتفرم بهبل كده؟ ليه اروح بالمئات في مكان لن يخدم قضيتي قيد انملة ويموت مني مئات وموتي ده كمان بالطريقة دي وبالغباء ده وبالكلام اللي كان بيتقال قبل موتي بساعات يأثر في القضية وفي الحق بالسلب مش بالإيجاب. لأني ما بفكرش، لأني مش ذكي، مش بتكتك كده زي ما أهل البطل بيتكتكوا. الغلام قال له إيه؟ الغلام كان عادي يتكتك، لقى نفسه ضعيف ولقى نفسه هينهزم ولقى نفسه كده كده مقتول، فقال للغلام إيه؟ قام قايل له بص أنا عندي ليك فكرة حلوة، مش عايز تموتني؟ قال له آه. قال له طب خلاص موتني بالطريقة بتاعت أنا أنت هترتاح ومن الاخر مش هتعرف تموتني الا كده. تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع. ايه هدف ده؟ جمع الناس كلهم، خلي الإعلام كله يشوف اللقطة دي، خلي الإعلام كله والرأي العام كله يشوف لحظة قتلك ليا، دي أول حاجة. رقم اثنين، ثم خذ سهما من كنانتي، من كنانتي أنا، اقتلني بسلاح أنا، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. الغلام اللي بالذكاء في هنا يا شباب لمحة مهمة جدا، الرجل جليس الملك ده اللي بركز معاك في التسعة نقطة اللي جاي دي مهمة قوي، تبين لك ازاي عقلية اهل الحق بتدير المعركة، ازاي الانسان اللي عايش عشان قضية بيعيش علشان قيمه وترسيخ قيمه الى اخر لحظة. الرجل جليس الملك كان رايح للغلام علشان ايه؟ حد عارف؟ عشان يشفيه، يعني عشان مصلحة دنيوية بحتة، صح ولا لا؟ يعني هل الرجل جليس الغلام ده كان رجل مؤمن ومخبت واصحاب جليس الملك ورجل صاحب اخلاق حسنة؟ لا طبعا، اكيد كان نصاب وحرامي وبلطجي زي الملك كده، والا الملك ما كانش اختاره. المنظومة اللي بيشرف عليها السحرة والكهنة، المنظومة اللي بيشرف عليها ناس غلاظ القلوب زي الملك وجنوده اللي بيحرقوا الناس ويقعدوا يتفرجوا على الناس اللي بتحرقوا وهم مبسوطين كده، يقينا اللي وصل لمنصب جليس الملك ده حد اونطجي وحلنجي، صح؟ طب هل بالله عليك اونطجي الحلنجي ده اللي رايح للغلام علشان بس يشفي له عينه، لما الغلام يقول له الكلمتين اللي وردوا في الحديث دول، يقول له ربي وربك الله واللي بيشفي هو ربنا ومش هشفيك الا لما تامن بالله، هل بالله عليك الكلمتين دول هم اللي هيحولوا جليس الملك بعد ما ينال المصلحة الدنيوية اللي كان عايزها ويرجع له بصره إلى هذا البطل العظيم اللي يثبت أمام الفتنة ويتنشر بالمنشار عند الملك بالمنظر ده؟ ولا أكيد الغلام ده كان عنده منظومة تربوية فكرية عقلية عمل بيها لجليس الملك غسيل عقلي وقلبي وبنى منه إنسان الإيمان وإنسان التغيير القادر على مواجهة معركة البطل الشرسة دي. فاهمين أنا أقصد يا شباب؟ منظومة التربية، منظومة الإقناع العقلي والبناء القلبي اللي لازم تكون عند أهل الحق علشان يبنوا شخصيات صلبة مش بالشعارات هي، تمام؟ طيب بعد كده طبعا الملك بقى خد الناس وعمل لهم الاخاديد وحرقهم وانتهت القصه على كده. القصه دي والصوره دي لما نزلت على الصحابه عملت منهم ايه؟ عملت منهم بلال بن رباح اللي كان قبل الصوره دي بيجروه على الارض وبيسحبوه الاطفال والسفهاء بالصوره دي بالطريقه اللي احنا حكيناها، ويجي له عقبة بن أبي معيط أو أحد المشركين مش متذكر اسمه، يقول له إيه؟ يقول له سب محمد، فيقول له أحد أحد، فيقول له أكفر بإلهك، فيقول له أحد، فيقول أحد أحد، يعني ييأس عايز يخرج عايز يكسره وخلاص، يعني هو يقول له بس سب محمد ونسيبك فقط، هو عايز يكسره وعايز يكسر قيمته، هو مش هدفه ان بلال يامن او يسلم او يكفر، مش دي القضيه، القضيه ان انا تنتصر قيم الباطل تنكسر قيم الحق، هي دي المعركه الحقيقيه بين الحق والباطل. فيقول له اكفر بالهك، يقول له احد احد، طب سب محمد بس، طب احد احد، يقول له طب بلاش ده خالص، قول كلمتين حلوين في هبل، يقول له احد احد، فيتغاظ يقول له او ما عندك كلمه غير هذه تقولها، عندكش غير الكلمه دي تقولها؟ يقوم سيدنا بلال يقول له ايه ده، بيقول ده وهو ايه، وهو مكسور ماديا ظاهريا وهو بيجر السفهاء والاطفال على الارض زيه زي اي دب اعزكم الله، لكن سيدنا بلال يقول له ايه، يقول الراجل يقول له او ما عندك كلمه غير هذه تقولها، فيقول له والذي نفسي بيده لو اعلم كلمه غير هذه اقولها، لو أعلم كلمة غير هذه هي أغيظ، لو أعلم كلمة هي أغيظ لك من هذه لقلتها. إيه القلوب دي؟ إيه القلوب اللي تخلي عمرو بن ياسر زي ما ورد في بعض الروايات عمار بن ياسر وسمية رضي الله عنها وياسر يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتعذبه ويشوفه من النبي صلى الله عليه وسلم فارق لحاله. بعض الروايات ذكرت ان كان من ضمن عذاب ياسر ابو عمار ان هم كانوا بيربطوه بالجمال بجمال اربع جمال يجيبون كده ويربطوا اطرافه الاربعه في الجمال دي ويلهبوا ظهور الجمال بالسياط فتنفل الجمال. تخيل بقى بيتقطع وبيتشد وبيتمزق حتت ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فارق لحاله صلى الله عليه وسلم. فمن قوة الإيمان ومن ثباتهم وإصرارهم على انتصارهم للقيم ياسر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف في عين النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حزن وهو بيقول صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة. فيقول له يا رسول الله ياسر ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هكذا الدهر يا رسول الله هكذا الدهر. يعني إيه؟ يعني ما تخافش يا رسول الله ما تقلقش يا رسول الله أنا لو قعدت عمري كله بتعذب كده هفضل ثابت كده ما تقلقش صلى الله عليه وسلم. شايف النصر الحقيقي؟ شايف الثبات على القيم؟ القلوب دي تربت ازاي يا شباب؟ وتربت بايه؟ تربت بايه بقى وتربت ازاي؟ المصدر الوحيد للتربية والتثبيت في الوقت ده ولصياغة القيم وتربية العقول والقلوب كان ايه؟ القرآن. ده اللي كانت بتعمله سورة البروج والصور اللي زيها في قلوب الصحابة. هنقف عند القدر ده ومعلش بقى تسامحونا سورة البروج مش هينفع تكون زي الصور التانية وتخلص في لقاء واحد. تاخد لها بقى زي ما تاخد لها لقاء اتنين تلاتة يا رب بس تكونوا ما نكونش ضيوف طوال عليكم وتستحملونا لغاية لما نخلصها ان شاء الله. يعني هنقف عند الجزء ده بالمعاني اللي احنا ذكرناها وان شاء الله هنكمل اللقاء الجاي بإذن الله. جزاكم الله كل خير. أنا كنت سعيد النهارده كنت معاكم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.